دع ما يريبك، وفي لفظ يريبك لغتان بضم الياء وفتحها، أنه يرجح الفتح، وذاك أيضا جائز في اللغة. ما معنى يريبك؟ منها الشك، يعني دع ما تشك فيه. نعم، مثل هذا الموضع. والتهمة مثل ماذا؟ بثينة قالت يا جميل أربتني، فقلتك فقلتك لانا يا بثين مريب، أي اتهمتني، قلت كلنا متهم. والثالث ومشاهده، قضينا من تهامة كل ريب. طيب، معناه كل حاجة. طيب، هذه ثلاثة معاني. المقصود هنا الشك، دع ما تشك فيه وترتاب فيه ويسبب لك القلق إلى ما تطمئن به النفس، فيفسرها فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ويفسرها أيضا حديث النواس، البر ما اطمأن نفسه واطمأن به القلب، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس. قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما درسنا اليوم إن شاء الله فعلى الحديث الثاني عشر، ولعلنا من العاشر فما بعد يكون التسميع في العشرة الثانية بمفردها، إلا من أحب أن يبدأ من أول الكتاب حتى يسهل، ثم في العشرة الثالثة، وهكذا إلى تمام الخمسين. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وآخرون، من طريق الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن قرة بن حيوئيل، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا سنده من طريق الأوزاعي مرفوعا. وبهذا السند حسنه المصنف النووي، قال حسن. وكذا جنح إلى إثباته ابن عبد البر رحمه الله فقال هو محفوظ من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أما أكثر الحفاظ فإنهم أتوا بالحديث، منهم الإمام مالك وغيره، من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين بن الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا مرسل من مراسيل زين العابدين، وهو الصواب الذي رجحه أعداد الحفاظ، الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني، وقال الترمذي بعد أن أتى بالمرفوع ساق المرسل، المتصل ساق المرسل من طريق الزهري به، ثم قال وهذا عندنا أصح، هكذا رواه فلان وفلان، وذكر جملة منهم. فنعم، المرسل أصح، وإن كان المتصل قد حسنه الشيخ الألباني ومن سبق ذكرهم أو صححه، لكن المرسل أصح. ووضوح إرساله وإرساله واضح، فأخبار الحفاظ مقدمة، كما ترى ذلك في شرح هذه الأربعين مع تمامها العشر الباقية على ابن رجب جامع العلوم والحكم. وإذا علم أن المرسل صحيح من مراسيل زين العابدين، وهو صحيح من طريق مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين بن الحسين بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجاله كلهم ثقات، فهذا المرسل الصحيح الذي سبق ترجيحه، مراسيل زين العابدين ليست مطرحة كغيرها، فهو تابعي كبير. ثانيا معلوم بالورع وبالزهد وبالعبادة. ثالثا أن هذا المرسل له شواهد يثبت بها، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمعناه على أن هذا حسن إسلام المرء، هذا حسن إسلام المرء أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، بحيث يترك ما لا يعنيه ويقبل على ما يعنيه. فالحديث شاهد وإن كان في الصحيح، لكن يندرج تحته شاهد لحديث أو لمرسل زين العابدين. وممكن يذكر في الباب حديث: يا رسول الله من نجاه، حديث عقبة قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهو متضافر مع هذا الحديث، أي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بحيث يضبط لسانه ويعتني بنفسه ويبكي على خطيئته، لا ينشغل بما لا يعنيه. وهذا لا يعني الاهتمام، لا يعني أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا ما كان من شؤون الدعوة إلى الله ومن قوام دينه، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقرن الله الفلاح بهذا الأمر. أما قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى يعني في أنكم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. فقوله عليكم أنفسكم لا يضركم أنفسكم لا يضر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا معناها أنه يثبت على الحق وأنه لا يتركه ويأمر المعروف وينهى المنكر، لكن متضافر مع حديث الباب أنه يترك ما لا يعنيه. فالآية والحديث متضافران لا على أنه يترك المنكر ويترك الأمر المعروف وهكذا يفرط في واجبات عليه. بعدما سبق وعلم أن الحديث مؤصل ويندرج تحت كتاب الله وسنة وثوابت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل معلم بالإرسال صحيح لغيره، يعلم من هذا أن هذا الحديث يعتبر عند جملة من العلماء من عمد الدين، كما قال المعافر رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبنية. وقوله ودع ما ليس يعنيك يعني به هذا الحديث. وقد يقول قائل: كيف بنى هذا التأصيل على حديث الراجح إرساله؟ قلنا: الراجح إرساله والراجح ثبوته لغيره فليس مرسلا. ثم اعلموا أن ما تقدم ذكره أن كل ما في الأربعين النووية إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره، وإما حسن لذاته وإما حسن لغيره. أوردها النووي رحمه الله تبعا لابن الصلاح، اختارها وانتقاها، فهي على هذا المعنى كلها أصول، كلها أصول جامعة وكلها أصول ثابتة، ومنها هذا الحديث، فهو أصل ثابت يعتبر من عمود الدين، من عمود الدين في الورع، من عمود الدين في كذلك أيضا ضبط اللسان. فإن من ترك من حسن إسلامه أن يضبط لسانه ولا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يطلق لسانه في فضول الكلام، فالكلام له فضول والنظر له فضول. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وليس يغض أبصارهم، فإنه يحتاج أن ينظر أمامه وينظر إلى ما أحل الله، ولكن من أي احفظ بصرك من الفضول والزوائد التي تضرك ولا تنفعك، واحفظ لسانك من الكلام الباطل. قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلام الفارغ هو فضول كلام الزائد والتدخل فيما لا يعني، والكلام والنظر الفارغ الذي يأثم منه الإنسان أو لا ينفعه هو الفضول. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، أي لا يكون هناك نظر تمد عينيك إلى ما هو إلى أبعد عن هذا الصنف، فهذا فضول يضيع عليك وقتك وعمرك، فضول في السير والمسلك. ولكن خذ ما يعنيك تفلح، واترك ما لا يعنيك. هذا من حسن إسلام الإنسان، أن يعتني بنفسه ويقبل على شأنه. وإذا حسن إسلام الإنسان اعتدلت أموره بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو وجفاء ولا تميع، لا هذا ولا هذا. ولهذا إخواني في الله قامت هذه الدعوة من أول يوم على العناية بما يعني، العناية بالعلم والعناية بالسنة والعناية بالتوحيد والعناية كذلك أيضا بالأخلاق الحميدة وبما يعني الإنسان في قبره وعلى الصراط وعند الميزان، بل وفي الدنيا وفي الآخرة ككل. هذا الذي يعنيك. وإذا تشعب الإنسان فيما لا يعنيه حتى في الوقت إذا أخذ منك إذا يذهب ما لا يعنيك فيه ضاع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولكن العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنموا ساعته فمره مر السحاب. فلا يكون عندك فضول في الوقت. وبعض الناس ماذا عندك؟ قال نضيع وقت، وعنده فضول زائد ما صرفه في طاعة الله وفي العلم وفي كذلك مذاكرة المسائل وفي البحث وفي المراجعة وفي الدعوة إلى الله. فلو كان حريصا على ما يعنيه ما وجد وقتا للعب ولا وجد وقتا كذلك للضياع. وحاصل ذلك أن هذا الحديث أصل عظيم يتحدث فيه عن ترك المحرمات وترك الشبهات، ترك ما لا يعنيه من البدع. البدع ما تعنيك، يعنيك شرع الله واستقامة على شرعه، وذاك لا يعنيك، يعني أنها محرمة منهي عنها. فكل محرم وكل شبهة وكل بدعة هذا لا يعنيك الدخول فيها، بل يعنيك الاعتدال على الكتاب والسنة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال فاستقيموا إليه واستغفروه. وإنما يعنيك منها بيانها والتحذير من أهلها والتحذير من الفتن، وهكذا بقدر ما هو في من جانب أهل العلم وبقدر ما تستطيع. قلنا ومن حسن له إسلامه، من حسن إسلام المرء يدل على أن الإسلام حسن وأحسن وفاضل وأفضل، كما أن الإيمان قوي وأقوى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالمؤمن من أصل إيمان من أصله خير، والمؤمن فيه خير على أي حال، حتى لو كان فاسقا عاصيا. ولكن كلما قوي إيمانه وتمكن إيمانه ازداد خيره، ولكل درجات مما عملوا، هم درجات عند الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فعلى قدر حسن إسلام العبد ترتفع درجاته. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا. وتأمل للقارئ أيضا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، هذا أحسن وأفضل. والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا، هذا يعني أماجور. لكن الذي حافظ وقوي الحفظ وله مكنة فيه يتدبر ويعتني به، هذا مع السفر مع ملائكة الله عز وجل، فهذا هو الأحسن. ومادة الأحسن والأخير والأفضل في كتاب الله كثير، وكانوا يسألون عنها، يسألون عن الأفضل والأخير والأحسن. فهذا الحديث يتحدث عن من حسن إسلامه وصار أحسن، وفضل إسلامه وكان أفضل، وتمكن إيمانه وكان أقوى. وما كان من هذه المعاني التي تورث مكارم الأخلاق وتورث تصحيح العقيدة وتورث استقامة الحال والمآل، وما كان من ذلك. هذا مختصر ما يتعلق بهذا الأصل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل الثابت، سواء قلنا إنه ثابت عن أبي هريرة بالسند المذكور، إلا أنه من طريق يعني قرة بن عبد الرحمن فيه ضعف، المرفوع فيه ضعف، والثابت هو المرسل بأسانيد صحيحة إلى الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين، فلا شك في إثبات المرسل، ومرسل يعضده غيره، هذا هو المقصود. وإلى هنا بارك الله فيكم، وحيا الله ضيوفنا جميعا، ومرحبا بهم.